بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما أدري بالنسبة للإخوان للضباب الطلاب الآن بدأت الامتحانات عندهم في الجامعة، الظاهر نستمر حنا ولا طيب نستمر. نحن الآن مع الدرس 30 من دروس التعليقات على الرسالة المريه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا يزال حديثنا حول القاعدة السادسة. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى كالحياة والعلم والقدرة، بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك، تجب له لوازمها، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا، بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى منزه عن خصائص المخلوق وملزومات خصائصه. نعم، هذا إضافة شرح إلى ما سبق في مسألة القدر المشترك بين ما يوصف الله عز وجل به وما يوصف به المخلوق. قال هنا: والمعاني، وهذا فيه دلالة على أنه ليس إثبات الصفات لله عز وجل هو إثبات ألفاظ، وإنما هو إثبات ألفاظ وإثبات معاني. فيثبت لله عز وجل صفة الحياة والعلم والقدرة، وأنه موجود وأنه حق سبحانه وتعالى، وإثبات وجود الله ونحو ذلك، يثبت له هذا، ويثبت له ما يقتضيه معاني هذه الصفات، وهذا مهم جدا. وإذا وجبت لله عز وجل ما دلت عليه تلك الصفات من المعاني، يجب له سبحانه وتعالى لوازمها، لأنه كما قال العلماء رحمهم الله تعالى: لازم الحق حق، لازم الحق حق. فإذا كان هذا اللازم هو معنى الحق، فإنه يثبت للملزوم. والله سبحانه وتعالى إذا كان موجودا حقا، فثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم. والله سبحانه إذا كان موجودا موصوفا بهذه الصفات، فلازم هذه الصفات حق لله سبحانه وتعالى. وهذا معنى كلام العلماء رحمهم الله تعالى، أن كل اسم من أسماء الله عز وجل أو كل صفة من صفاته تدل على الله عز وجل، وتدل على الصفات إما بالمطابقة وإما بالتضمن وإما بالالتزام أو باللزوم. فتدل مثلا صفة العلم لله والقدرة على إثبات العلم لله والقدرة لله بالمطابقة، وهي أيضا تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو العالم القادر، أنه أيضا هو حي، هذا باللزوم، هذا يسمونه بإيش؟ بالتضمن، متضمن هذا. كما أنها تدل على أن الله إذا كان له العلم وله القدرة سبحانه وتعالى الكاملة، يلزم من ذلك أيضا أن يكون الله سبحانه وتعالى موصوفا بمقتضى هذه الصفات من السمع والبصر ونحو ذلك. فالتضمن واللزوم يعني بينهما اقتران، بينهما اقتران وأحيانا تداخل، فيكون المتضمن لازمة، وأحيانا يكون اللازم نوعا من التضمن. والمهم هو أنه يثبت لله عز وجل معاني هذه الصفات ولوازم هذه الصفات الواجبة له سبحانه وتعالى، وهذا كله خاص به. أما ما يتعلق بخصائص المخلوق فهو خاص به، والله سبحانه وتعالى منزه عنه. أي إذا أثبت لله صفة العلم والقدرة والحياة، أثبت لله عز وجل ما هو من دلائل معناها ولوازمها ومطابقتها وتضمنها مما هو كمال لله سبحانه وتعالى. طيب، وما اختص به المخلوق؟ قال الله سبحانه وتعالى منزه عنه. ولا أحد يقول إنه إذا كان الله موصوفا بصفة العلم والمخلوق موصوفا بصفة العلم يلزم بذلك يكون الله سبحانه وتعالى أيضا موصوفا بشيء من صفة هذا المخلوق قطعا، بل صفة المخلوق تليق به، والله سبحانه وتعالى منزه عن أي شيء من خصائص المخلوق. وليس للمخلوق في هذا الباب، أعني باب الصفات، علاقة فيما يجب لله عز وجل إلا ما هو من مقتضى أن الله سبحانه وتعالى هو خالقه ورازقه وهو يعلم به إلى آخره. أما ما يختص بالمخلوق فإنه يكون من خصائصه، والله سبحانه وتعالى ينزه عن يشابه المخلوق في شيء من خصائصه. وكما أننا نقول صفات الله عز وجل لها لوازم، فأيضا صفات المخلوق لها شيء من اللوازم. فالمخلوق له حياة وله كذا، فله شيء من اللوازم الناقصة اللائقة بالمخلوق، اللائقة بالمخلوق. يعني الإنسان إذا كان عنده علم فلا شك أنه من لوازم ذلك أنه حي ولا ميت؟ أنه حي. لكن كما أن لازم العلم هنا، كما أن العلم كما يليق بالمخلوق فلازمه من المخلوق من الحياة ونحو ذلك هو أيضا كما يليق بالمخلوق، وهذا واضح. إذن الله سبحانه وتعالى منزه عن صفات المخلوقين وعن ما هو من مقتضى صفات المخلوقين أو لوازم صفاتهم، بل الله سبحانه وتعالى له المعاني التي دلت على هذه الصفات، وأيضا نثبت له لوازمها والملزوم، يعني كما هو معلوم يقتضي ثبوت اللازم، وهكذا. فالكل ينزه الله عز وجل فيها مشابهة المخلوقين، وهذا واضح. نعم. قال رحمه الله: وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات، وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام، وقد بسط هذا في مواضع كثيرة. نعم، يعني حقا فعلا من انتبه لهذا الفرق زال عنه الإشكال من الناحيتين. زال عنه الوقوع في التعطيل خوفا من مشابهة المخلوق، وزال عنه الوقوع في التشبيه ظنا منه أنه إذا أثبت القدر المشترك يقتضي التشابه بين صفات الله وصفات المخلوق. من انتبه إلى هذه المسألة وهي أنه ما كان من لوازم الخالق فهو حق، وما كان من لوازم المخلوق فهو مختص به وهو حق، لكن لا يلزم تداخل هذا بهذا. من انتبه إلى هذا الفارق، إلى الفارق الكبير بينهما، زال عنه كثير من الإشكال. نعم. قال: وقد بسط هذا في مواضع كثيرة، وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا، وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه، وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، لا أن الموجودات في الخارج يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله. متميز لأن خبر كل موجود. طيب، هنا مسألة سبقت الإشارة إليها وسبق بيانها، وكما قال شيخ الإسلام بين هذا في مواضع كثيرة، ومنها الرسالة التنورية نفسها بين فيها في مواضع متعددة وقد مرت علينا، وهو أنه في المتواطئ والمشكك إنه القدر المشترك الكلي، لاحظ معي، هذا القدر المشترك الكلي الذي يسمى أحيانا بالكليات لا يوجد إلا في الأذهان، وأما في الخارج لا يوجد إلا معين، حتى مع تشابه المخلوق مع المخلوق. يعني إنسان الذي يشترك فيه جميع بني الإنسان الإنسانية قدر مشترك لا يوجد إلا في الأذهان، أما في الخارج فهذا له إنسانية مختصة به وذاك له إنسانية مختصة به وهكذا. فلا يمكن أن تتشابه إنسانية هذا بإنسانية هذا، هذا مختص به وهذا مختص به، انتبهتم؟ وكذلك أيضا لما نقول المخلوقون أو البشر من صفاتهم السمع، السمع هذا معنى كل مشترك، لكن سمع هذا يخصه وسمع هذا يخصه وسمع هذا يخصه. من أدرك هذه المسألة استبان له أنه إذا قيل الله له صفة السمع والمخلوق له صفة السمع فإن هذا المعنى المشترك إنما هو في الأذهان، أما في الخارج فسمع الله يختص به وسمع المخلوق يختص به. وهذا معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إنه من أدرك هذه المسألة فقد إيش؟ فقد بان له كثير من المسائل وزال عنه كثير من الشبهات أو الشكوك حول هذه القضايا والمسائل المهمة، وقد غلط فيها أعلام ورجال من كبار أهل الكلام غلطوا في مسألة الكليات وظنوا أن الكليات التي تكون في الأذهان يمكن أن تكون موجودة في الخارج، حتى إنهم زعموا أن هذه الكليات لها حقيقة في الخارج، وبعضهم قال إنها أزلية يعني جعلها من الأمور الأزلية كالعقول والنفوس ونحو ذلك، وبعضهم وصفها وصفا عجيبا فقال إن هذه الكليات لا داخل العالم ولا خارج العالم، وهذا كله من الضلالة والبدع التي نشأت بسبب الغلط. وهنا الغلط يا أيها الإخوة إنما هو غلط في الفهم والعقل قبل أن يكون غلطا في الاستدلال وأخذ النصوص. الغلط هنا في العقل، يعني بدائي العقول تقول الكليات إنما تكون في الأذهان، فالقول بأنها موجودة في الخارج يخالف بدائها العقول. فهؤلاء لما غلطوا في هذا ترتب على ذلك غلط كبير في مسائل كثيرة. نعم. قال رحمه الله: ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس يتناقض في هذا المقام، فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات حذرا من ملزومات التشبيه، وتارة يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على كل تقدير فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفات. نعم، هذه مسألة تطبيقية وواضحة المعالم، لأنه سبقت أيضا يعني إشارات وأمثلة على ذلك، إنه بعض الناس يتناقض، فمرة يظن أنه إثبات هذا القدر المشترك يجب التشبيه فيجعله دليل على أي شيء، على نفيه للصفات وتعطيله، مثل ما يفعل المعتزلي في نفي جميع الصفات، أو يفعل الأشعري في نفي ما على السبع صفات، فيجعله دليل له على إيش؟ على التعطيل. تقول لك الاستواء ولا إثبات الوجه لله، يأتيك ويقول لك لا، هذا القدر المشترك يوجب تشبيها. الاستواء أنا لا أعرف إلا إيش؟ إلا استواء المخلوق، فإذا أثبته لله وجب إيش؟ التشبيه، يعني لا بد أن يؤدي بنا إلى التشبيه فيعطل. وفعلا أنا سمعت هذا من بعض الأشاعرة، يقول لك إيش؟ يقول لك العلم والقدرة هذه أسماء معاني، أنا أعقل علم لله لا يشبه علم المخلوقين، يعني هنا يفهم أنه القدر المشترك لا يوجب ها؟ التشريع. وإذا قلت له طيب والاستواء والنزول والمحبة والغضب، قال لا، الاستواء لا، القدر المشترك أنا لا يمكن أفقه النص الرحمن على العرش استوى إلا يكون في ذهني استواء المخلوق، فيظن أن هذا القدر المشترك الذي فهم به معنى حقيقة الاستواء إنه إيش؟ إنها موجبة للتشبيه ويجعلها دليلا وحجة على تعطيله للصفة، وهذا هو الموجود لدى كثير من يعطل الصفات. لكن كما قال شيخ الإسلام هنا يتناخر، تجده فيما يثبته من الصفة لا يحتج بهذا الأمر، لاحظوا معي، فما يثبته من الصفات لما يناقش المعتزلة الذين يخالفونه في إثبات السبع من الصفات يقول يقول لك لا، القدر المشترك لا بد منه ولا يلزم منه تشبيه. يقول المعتزلي لا يمكن أن نفقه العلم والقدرة والسمع، السمع البصر، كيف السمع البصر وكيف يكون كلام إلا بأن يكون إيش؟ مشابه لكلام المخلوقين، لا بد من إثبات القدر المشترك. يجي يقول الأشعري نعم لا بد من إثبات القدر المشترك لكن لا يلزم منه تشبيه، فيتفطن إلى أنه لا يمكن إثبات الصفة إلا بهذا القدر المشترك، ويرد به على الخصم ويقول إيش؟ لا يلزم منه تشبيها، فإثبات هذه الصفات حق ولو كان المخلوق موصوفا بأن له سمعا وبصرا وقدرة وإرادة وإيش؟ وحياة وكلاما، لكنه لما يأتي للصفات التي ينفيها يغلط. فإذا جاء الاستواء والنزول قال هذا القدر المشترك أنا لا أفقه منه الصفة إلا بهذا القدر المشترك المقتضي تشبيها فيعطل. هنا كما قال شيخ الإسلام الجميع كثير من الناس يتناقض. إيش معنى يتناقض؟ يعني مرة يستخدم هذا الأمر الحجة ومرة إيش؟ ما يستخدم. مرة يجعل هذه حجة على تعطيل الصفة، ومرة نفس المسألة يقول لا ليست دليلا على تعطيل الصفة. وأظن أن المسألة واضحة جدا. نعم. قال رحمه الله ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته، وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ أو التشكيك، كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا، وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا. نعم، هنا الشيخ يقول استطرادا أنه لكثرة الاشتباه في هذا الأمر وقع الخلط في عدد من المسائل أشار إليه. هل الوجود عين الماهية؟ هل وجود الرب عين ماهيته؟ أو هو زائد على الماهية؟ اشتبه عند كثير من الناس هذا الأمر. فبعضهم قال الوجود زائد على الماهية. مش معنى الماهية يا شباب؟ ها؟ الماهية هي الحقيقة. يعني هذا ايش يسميه؟ ماهية، هذه ماهيته، كوب من الماء. لكن أيضا عندنا معنى هو موجود ولا ما موجود؟ ها؟ موجود. طيب هل الوجود زائد على الماهية؟ هل هو زائد على الماهية ولا لا؟ اشتبه الأمر، بعضهم قال زائد وبعضهم قال لا ليس بزائد. بعضهم قال جعل الوجود هو عين الماهية، وبعضهم قال لا الوجود زائد على الماهية. هذه مسألة. هل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي لما نقول الله موجود والمخلوق موجود؟ هل هو مشترك لفظي؟ ولا من باب المتواطئ؟ ولا من باب المشكك؟ اختلف. وقع اشتباه عندهم في مسألة الأحوال. والأحوال ايش هي؟ ها؟ نعم؟ لا ما هي الصفات. عندك الصفات والأحوال. الصفات شيء والأحوال شيء آخر، لكن بينهما شيء من التقارب في المعنى. ما هي الأحوال؟ كذلك الأحوال هي حال يكون فيها الإنسان عالما، يسمونها إنه الإنسان إذا صار عنده علم وقدرة يكون عنده عالمية وإيش وقادرية. هذه العالمية والقادرية ليست هي الوصف العلم والقدرة، وإنما هي يسمونها حال، يعني حالته فيها العالمية وفيها إيش القادرية، سموا هذه أحوال. هل هذه الأحوال اللي هي العالمية والقادرية هي زائدة على الصفات العلم والقدرة، أم هي عين الصفات العلم والقدرة؟ اشتبه عليه موضوع الأحوال. وأيضا مسألة أخرى، هل المعلوم شيء أو ليس بشيء؟ أيضا وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها؟ وهي المسألة الأولى. اشتبهت عليهم هذه المسائل، وسيبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى القول الصواب فيها. تفضل. قال رحمه الله: وقد كثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات، فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضين ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها، وتارة يبقى في الشك والتحير. وقد بسطنا من الكلام في هذه المقامات وما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة فيها لأئمة الكلام والفلسفة ما لا تتسع له هذه الجمل المختصرة. وأصدق شيخ الإسلام، أئمة النظار وقع في الاضطراب في هذه المسائل، وكثيرا ما يتناقضون، وقد بين ذلك رحمه الله تعالى في كتبه، وعلى رأسها درء تعارض العقل والنقل المسمى موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، وهو كتاب عظيم جدا. وكذلك أيضا في منهاج السنة وفي بيان تلبيس الجهمية الذي طبع أخيرا في المدينة النبوية، طبعه مجمع الملك فهد للقرآن الكريم، طبع في 10 مجلدات، المجلد الأول دراسة والمجلد العاشر فهارس، و8 مجلدات هي الكتاب. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الكتب وفي غيرها بين تناقض هؤلاء، وأن الواحد من أئمة النظار من هؤلاء يتناقض، يقول كذا ثم ينقضها بسبب عدم ضبط هذه المسائل، فإذا اختلط عليها الأمر تجد وهو يحرر مسألة يقرر هذه القضية، ثم إذا جاء في موضع آخر نقضها. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني أمثلة كثيرة لتناقض أهل الكلام، وأيضا بين ما جرى لهم في بعض المسائل من الحيرة والشك. أما التناقض فكثير، يعني أنه يقول في مسألة ثم ينقضها في باب آخر، يقرر المسألة في مكان ثم ينقضها في مكان آخر. ولشيخ الإسلام ابن تيمية يعني ذكر لأمثلة لذلك. وأما الحيرة فنعم، كثيرا ما يحار بعضهم في بعض الأدلة فيقول هذا إشكال، بعضهم عبر في مرة من المرات قال وهذا إشكال مشكل ولعل عند غيري شبه. طيب انت باني فلسفة وكلام وموقف، ثم في نهاية النقاش تقول هذا إشكال ومشكل ولعل عند غيري حمى. سبحان الله، أين أنت من الأدلة ودلائل الكتاب والسنة واتباع ما جاء به النص؟ أين أنت مما كان عليه السلف الصالح رحمه الله تعالى؟ تخوض غمار الكلام، علم الكلام والفلسفة، ثم يؤدي بك الأمر إلى التيه والحيرة والشك. وأكبر دليل على ذلك ما يجري لهم في أواخر أعماله، تجد يتبرع مما كان يقول ويعود إلى الكتاب والسنة، يتمنى أنه يعود على عقيدة سهلة ميسرة، عقيدة العجائز، أو يقول تركت الفلسفة، أو يقول لم أستفد منها، أو يقول أموت ولم أعلم شيئا. ما نشي. قال رحمه الله: وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج، بخلاف الماهية التي في الذهن فإنها مغايرة للموجود في الخارج. طيب، هذه المسألة الأولى، هل الوجود عين الماهية ولا خارج الماهية ولا غير الماهية؟ نعم، هل هو عين الماهية ولا إيش؟ ولا زائد على الماهية؟ إيش جواب شيخ الإسلام؟ قال في تفصيل في الذهن الوجود هو عين الماهية، ما يتصل بينه. كلام صح ولا عكس؟ الله يعافيك. في الذهن شو نقول؟ يمكن أن يتصور الذهن الوجود والماهية فيصل بينهما. ففي الذهن يمكن أن يميز هذا عن هذا، لكن في الخارج الوجود عين الماهية، يعني وجود هذا الشيء هو عين ماهية، ما يمكن تفصل بينهما. لاحظتم معي؟ يعني هذا الجبل أمامنا موجود، هذه الخيمة موجودة، وماهيتها نراها ونلمسها بأمي عيننا. هل في الخارج الوجود منفصل عن الماهية ولا هو عين الماهية؟ قالك هو عين الماهية. طيب، ومتى يكون الوجود زائد على الماهية أو غير الماهية؟ قالك في الذهن تتصوره، فتتصور الجبل ثم تتصور أن الجبل موجود، ماشي؟ هذا تتصور أن الجبل موجود، مثل لو أنك تتصور الجبل وطوله، ما يمكن تفصل الجبل عن طوله، صح ولا لا؟ يعني ما يمكن تخلي الجبل شيء وطوله شيء، ما يمكن تقول الجبل شيء وكونه من حجارة شيء، ما يمكن تفصل بينهم. لكن في الذهن نعم، تقول هذا الجبل لكن له طول كذا، فالذهن يتصور هذا، هذا الجبل موجود، إذن في جبل وفي وجود لهذا الجبل. إذن الوجود زائد عن الماهية أين؟ في الذهن. أما في الخارج فالوجود هو عين الماهية. فمن ظن أن الوجود في أنه في الخارج يكون وجود الشيء زائدا على ماهيته فقد غلط. طيب، هذه واحدة. الثانية قال رحمه الله: وأن لفظ الوجود كلفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك، وهذه الألفاظ كلها متواطئة، وإذا قيل إنها مشككة لتفاضل معانيها، فالمشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك، سواء كان المعنى متفاضلا في موارده أو متماثلا. نعم، وهذا أيضا سبق بيانه، أنه ليست من قبيل المشترك اللفظ. لاحظت معي؟ يعني وجود الجبل وجود فلان، ذات الجبل وذات فلان، هذا الشيء وهذا الشيء، هذا الشيء هذا يطلق عليه شيء وهذا يطلق عليه شيء، هذا له ماهية وهذا له ماهية، هذا له حقيقة وهذا له حقيقة. ما معنى أنه هذا وهذا؟ هل هي من قبيل المشترك اللفظي؟ قلنا لا، ليس من قبيل المشترك. والسبب هو أنه إذا قلنا إنه من المشترك اللفظي معناها أنها اتفقت في الألفاظ واختلفت في المعاني، بينما لا، لما تقول وجود الجبل ووجود السماء ووجود الله، لا، ما هي متباينة بالمعاني، أي أنه الوجود له معنى والوجود الثاني له معنى آخر، كلها متفقة في مسمى الوجود. إذن هي في الصواب من قبيل إيش؟ المتواطئ. المتواطئ ما هو؟ قال لك المعنى الكلي، المعنى الكلي الذي يصدق على كثيرين، فإن كان بالتساوي سمي متواطئا، وإن كان متفاضلا سمي مشككا. وشيخ الإسلام تيمية يرجح أن المشكك جزء من المتواطئ، يعني المتواطئ والمشكك هو المعنى الكلي الذي يصدر على كثيرين، ثم في الخارج كل له صفته التي تخص. فإذا قلت جبل، هذا شو يسميه؟ معنى كلي متواطئ. في الخارج الجبل الفلاني له صفته التي تخص، والجبل الآخر له صفته التي تخص، وهكذا. إذا قلت إنسان، الفرق عند المناطق بين المتواطئ والمشكك إنما يتضح لما تقول إنسان أو تقول نور. فإنسان عند المناطق يسمونه متواطئ. ليه؟ لأنه معنى كلي يصدق على كثيرين، اللي هو أنا وأنت وأنت، أليس كذلك؟ يصدق في الخارج على كثيرين، لكن إيش؟ بالتساوي ولا متفاضل؟ كيف في التساوي؟ ما يمكن واحد منا يقول أنا إنسانيتي أقوى من إنسانيتي، لا. صفاتنا الأخرى نعم قد نتغاوت فيها، لكن في الإنسانية لا، إنسانية كل واحد منا مساوية للآخر. لكن لما تقول النور، قال لك هذا لفظ مشكك. ليش؟ لأنه معنى كلي يصدق على كثيرين في الخارج لكن مع التفاضل. فنور الشمس ليست كنور القمر، ونور القمر ليس كنور المصباح، ونور المصباح ليس كنور مثلا السراج ونحو ذلك، فهو متفاوت. شيخ الإسلام يقول المشكك جزء من المتواطئ. ليه؟ قال إنه يجمعهما أنه معنى كلي لا يكون إلا في الأذهان، أما في الخارج فلكل وصفه الذي يختص به. نعم. قال رحمه الله: وبينا أن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهن لا في الخارج، فلا فرق بين الثبوت والوجود، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني، مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة، ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به. العالم هنا هل المعلوم شيء ولا ما هو شيء؟ منهم من قال المعلوم إيش؟ ليس بشيء، ومنهم من قال المعلوم هو شيء. وش معنى المعلوم؟ ها؟ المعلوم هو الشيء الذي لم يوجد مع إمكان وجوده، هذا ما يسمى معلوم. الشيء الذي لم يوجد مع إمكان وجوده. فمثلا أنا وأنت قبل يعني 100 سنة، خلنا على أساس يدخل الجميع في ذلك، قبل 100 سنة كان كل واحد منا شيئا ولا ليس بشيء؟ كان معدوما. فهل يوصف بأنه شيء ولا ما هو شيء؟ ها؟ لاحظتم معي؟ طبعا هو في علم الله في المكتوب ها شيء، لاحظ معي، لكن في الوجود الخارجي ليس بشيء، وهذا بنص القرآن. قال الله تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. وقال سبحانه وتعالى: إنا خلق الإنسان نطفة أمشاج نبتليه. نعم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فهذا إيش؟ شو نقول عنه؟ صريح في هذا الباب، أي أن المقصود به أن الشيء يسمى عدم. لكن هل معنى ذلك أنه ليس بشيء البتة؟ لاحظتم معي؟ فبعضهم قال ليس بشيء البتة، وهذا خطأ، وبعضهم قال لا، بل هو شيء له حقيقة، نقول هذا خطأ. ما الجواب الصحيح؟ كما أشار شيخ الإسلام، هو شيء في الذهن، وأما في الخارج فليس بشيء. يعني أنت تقدر أنك تزور فلان، هذا في ذهنك أنك تروح لفلان تذهب إليه، لكن في الخارج موجود ولا ما موجود؟ لا، ليس بشيء، غير موجود. ومسألة هل المعلوم شيء، هذه حقيقة هي إحدى المسائل التي بنى عليها ابن عربي القول بوحدة الوجود، وليس هذا موضع تفصيل شبهات في هذه المسألة. قال فلا فرق بين الثبوت والوجود، كون ثابت وله حقيقة وبين وجود لا فرق بينهم، لأن بعضهم فرق بين ثبوت الشيء وبين وجوده، بين ثبوت الشيء وبين وجوده، فيقول لك ثبوته لا المعلوم ليس بذلك، والوجود قال لك لا موجود، نقول لا، الثبوت والوجود ها معناهما واحد، فالمعلوم في الخارج ليس موجودا، وإنما يكون موجودا أو ثابتا في الذهن يتصوره الإنسان قبل فعله أو قبل إيجاده، يعني في العلم والخبر يكون موجودا لكن في الخارج ليس بموجود. ولهذا قال الشيخ الفرق ثابت بين الوجود العلمي والوجود العيني، الوجود العلمي وليكن في علم الإنسان، في علم الإنسان وذهنه وتصوره، لكن العين هو الذي يكون في الخارج. ولهذا قال مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة ولكن هو العلم التابع للعالم القائم، يعني أنه ما يكون في العلم ليس هو الحقيقة، وهذا مجمع معروف، يعني مثلا أنت تصورت في في في في في ذهنك مثلا أن تشتري كتابا، يقول لك ترى هذا الموجود في العلم ليس هو الحقيقة، لكن الصواب أنه إذا وقع يصير تابع لذلك إيش العلم. وبالنسبة لعلم الباري سبحانه وتعالى فإنما يقع بعد ذلك هو مطابق تماما لعلم، يعني لكمال علم الله سبحانه وتعالى، فالله علم ما هو كائن ثم إذا وجد يكون وجوده مطابقا لعلمه، لكن لا يعني هذا أن وجوده لا يعني العلم به قبل وجوده هو عين العلم به بعد وجوده، بل هو مطابق له، فالله علم بوجودك قبل أن تخلق، لكن أيضا إذا وجدت وخلقت خلقا ووجودا مطابقا لعلم الله فالله علم علما آخر هو علم حقيقي أو علم بحقيقة وجودك، وهذا معنى قوله تعالى لنعلم، لاحظ معي لنعلم، والكلام فيها طويل ومعروف. لكن بالنسبة للمخلوق نظرا لضعفه فإنه يقدر في علمه الشيء وقد يقع وقد لا يقع، فإن وقع قد يقع مطابقا لما تصوره وقد لا يقع، وكل ذلك مرتبط بضعفه. لكن المهم في الحقيقة هو أن الشيء يكون معلوما في الذهن في العلم لكن لا يكون موجودا في الخارج إلا إذا وجد. أنا مضطر جدا لأن عندي موعد الآن مضى علينا ربع ساعة، فأنا مضطر أقف هنا، فأستميحكم عذرا جزاكم الله خير. هل تريد أن يكون عندنا درس الأسبوع القادم إن شاء الله نستمر؟ طيب خلاص بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأعذروني أنا مستعجل شوية. طيب.